مرحبا، أنا نهاد الجريري، أهلا بكم إلى المرصد. في هذا البرنامج نتابع أخبار العالم المظلم، من الجهاديين إلى عالم الإنترنت المعتم والجريمة المنظمة. أهلا بكم في راديو وتلفزيون الآن، بودكاست على راديو الآن. أهلا بكم إلى حلقة هذا الأسبوع من المرصد، نغطي فيها الفترة من 27 يونيو إلى 3 يوليو 2022. أنا نهاد الجريري. إلى العناوين: شهد شاهد من أهلها من أرشيف أبي القسام الأردني، سيف العدل يعيش حياة طبيعية حرا طليقا في إيران. القاعدة تفشل مجددا في حماية أفرادها من قتل حتمي في شمال سوريا، والأنصار يلجؤون إلى الخديعة. داعش يبدأ حملة لتجنيد الأكراد. وهذا الأسبوع نستضيف الأستاذ الدكتور زيد عيادات، نائب رئيس الجامعة الأردنية لشؤون العلاقات الدولية ومدير مركز الدراسات الاستراتيجية في عمان. نتحدث معه عن كتاب الجهاديون الأردنيون وانهيار دولة داعش الذي ألفه مع الدكتور محمد أبو رمان وصدر في يونيو الماضي. وبإمكانكم الرجوع إلى نص هذه الحلقة في أخبار الآن دوت نت، وفيها أخبار لم يتسنى لنا نقلها هنا. بودكاست على راديو الآن. نشرت جماعة أنصار المسلمين في بلاد السودان التابعة لتنظيم القاعدة ومقرها شمال غرب نيجيريا العدد الثاني من صحيفة صوت القارة السمراء بعنوان خطر الحرب الإعلامية والتعليمية والصحية في نيجيريا. أهم ما جاء في هذا العدد هو كيف انبرت الجماعة للدفاع عن العلاقة الإيرانية فيما يتعلق بسيف العدل، أحد أبرز قادة القاعدة المتبقين والمرشحين لخلافة زعيم التنظيم أيمن الظواهري. في الصفحة 18 من هذا العدد حاولت الجماعة تفنيد حقيقة التحالف بين تنظيم القاعدة والنظام الملالي في طهران، واعتبرت أن هذا الكلام هو إشاعات يتداولها خصماء تنظيم القاعدة، بل تنفي الجماعة أن يكون سيف العدل في إيران أصلا، مستندين في ذلك إلى صفقة تبادل الأسرى مع فرع القاعدة في اليمن في 2015 التي كان سيف العدل ضمنها، وبالتالي تصر الجماعة على أن سيف العدل حر الحركة طليق خارج إيران. نقول: الدلائل على العلاقة بين إيران والقاعدة وعلى أن سيف العدل يقيم في طهران موجودة، لكن نذكر اليوم دليلا واحدا فقط، وهو شهادة أدلى بها قيادي رفيع كان ضمن صفقة التبادل ذاتها التي تستشهد بها أنصاره، وهو أبو القسام الأردني خالد العروري صهر أبي مصعب الزرقاوي. أبو القسام كان القائد العسكري في تنظيم حراس الدين في الشام حتى قتله في يونيو 2020. خلاصة الشهادة أن سيف العدل يعيش حرا طليقا في إيران، فإن أصر أنصار على التشكيك فيما قاله العروري فليرد عليه أصحاب العروري. في أكتوبر 2017 نشر حساب محبي الدكتور سامي العريدي على التليجرام شهادة كتبها أبو القسام حول قرار جبهة النصرة، سابقا هيئة تحرير الشام، فك الارتباط مع القاعدة. الحساب لم يعد موجودا، لكننا استرجعنا نسخا من المنشور على الإنترنت في حساب باسم وحيد، وضمن سلسلة ترجمها الباحث أيمن جواد التميمي وترجمها موقع Long World Journal ضمن الفترة من أكتوبر إلى ديسمبر 2017. في هذه الشهادة يرد العروري على عبد الرحيم عطون شرع النصرة الذي رفض قرارا بعدم فك الارتباط جاء من سيف العدل وأبي محمد المصري نائبي الظواهري باعتبار أنهما موجودين في دولة عدو هي إيران، وهما معذوران في كونهما محتجزين عندها. يقول العروري: كونهما في إيران فنعم صحيح، وأما كونهما محتجزين فهذا ما كان يجب بيانه وتفصيله، فهما بعد صفقة التبادل المعروفة لديكم قد خرجا من السجن، فهما ليس محتجزين بما يفهم ويتبادر للذهن من هذه الكلمة، ولكنهما ممنوعان من السفر حتى يجعل الله لهما مخرجا، فهما يتنقلان ويعيشان حياتهما الطبيعية إلا السماح بالسفر، فلفظ محجوزين يوهم أنهما في السجن أو الإنفراديات أو مسلوبا الإرادة أو نحو ذلك، فوجب التنبيه لذلك حتى لا يجعل ذلك سببا في الطعن في قراراتهما. انتهى الاقتباس. بودكاست على راديو الآن. بالعودة إلى مقال أنصار، وبعد كل هذا وبافتراض أن الرجل في إيران، يسألون: هل تنظيم القاعدة كله هو سيف العدل؟ أفإن بدل وغير شمل الحكم القاعدة أجمع، فتكون هي مبدلة ومغيرة إلحاقا بسيف العدل؟ ونقول: هذا سؤال يطرح على قادة القاعدة وأنصارها، فإن غاب الدكتور أيمن الظواهري عن زعامة القاعدة لأي سبب من الأسباب، من المرشح لخلافته؟ وإن كان المرشح هو سيف العدل، هل يقبل أنصار القاعدة وقادة أفرعها عقد البيعة لرجل يعيش في كنف إيران؟ بودكاست على راديو الآن. حتى بعد تشرذمهم لا يزال عناصر القاعدة في الشام مستهدفين. هذا الأسبوع وردت أنباء عن استهداف شخص بالصواريخ على طريق بن نش شمال شرق إدلب. الأخبار الأولية قالت إن المستهدف كان قياديا من أنصار الإسلام، وهم جماعة مستقلة تسعى هيئة تحرير الشام إلى تحجيمهم، لكن القيادة المركزية الأمريكية سنت كوم سرعان ما أعلنت أنها نفذت ضربة جوية استهدفت قياديا في حراس الدين فرع القاعدة في الشام، هو أبو حمزة اليمني. المشكلة هي أن أنصار القاعدة قالوا قبل عام تقريبا، وتحديدا في سبتمبر 2021، إن ضربة جوية في ذات المكان بنش أسفرت عن قتل اثنين من قياديي الحراس، أبي البراء التونسي عضو المجلس الشرعي وأبي حمزة اليمني القائد العسكري. وقتها وقع غموض عندما نقل حسام مزمجر الثورة السورية أن السيارة المستهدفة كان فيها رجل واحد فقط هو أبو البراء. فيما قال الحساب القاعدي الشهير رد عدوان البغاء إن القتيل هو أبو حمزة من دون أن يذكر أبا البراء قط. هذه المرة نعت حسابات قاعدية وأخرى معارضة لهيئة تحرير الشام نعت أبا حمزة اليمني، إلى أن بدأ البعض يقول إن المستهدف هو أبو هزاع الديري، عنصر آخر في الحراس، ملمحين إلى أن أبا حمزة بخير، الأمر الذي أثار حفيظة البعض ممن أراد على غير العادة والمنطق التمسك بالرواية الأمريكية وإخفاء أمر أن أبا حمزة طليق. البعض وصف أبا هزاع بأنه قائد عسكري، فيما قال آخرون إنه قيادي سابق في التنظيم. في الحالين وردت أنباء أن أمنيي هيئة تحرير الشام فتشوا بيت الرجل في إدلب وصادروا هواتف ولابتوبات. وعلمنا من مصدر أن أبا هزاع على الأرجح كان يتواصل مع سيف العدل، أفلهذا استهدف الرجل؟ ربما. بودكاست على راديو الآن. على كل حال ليست المرة الأولى التي يروج فيها أنصار القاعدة نبأ قتل مستهدفين، أو على الأقل يسكتون عنه. في أبريل 2021 اعتقلت هيئة تحرير الشام أبا ذر المصري الشرع السابق في حراس الدين بعد شهور من ملاحقته إثر نجاته من القصف الذي قتل أبا محمد السوداني في أكتوبر 2020. في ذلك الشهر أيضا أكتوبر 2020 قال الحساب القاعدي الشهير رد عدوان البغاة إن الهيئة قتلت أبا قتيبة برشا في انقضاضها الشهير على تل عادي، لكن بعد أشهر ورد أن برشا على قيد الحياة وأن خبر قتله كان لحمايته. المهم في هذا كله هو أن قيادة القاعدة كتنظيم وأفرع لم تعد قادرة على حماية عناصرها، على الأقل بتأمينهم خارج مناطق كلها ألغام. بودكاست على راديو الآن. بثت قنوات داعش الرسمية مرئيا جديدا باللغة الكردية بعنوان حتى لا تكون فتنة، هو تحريض للأكراد على المشاركة مع التنظيم، لا لإقامة وطن كردي ولكن لتنفيذ أجندة التنظيم. كان لافتا أن الإعلان عن هذا الإصدار جاء في صحيفة النبأ الأسبوعية، وهو أمر استوقف باحثين في المجال مثل السيدة مينا اللامي من فريق بي بي سي مونترينج، التي قالت إنها أول مرة تصادف هكذا إعلان. الإصدار فيه مفارقات، فمثلا يتوجه بالكلام إلى أكراد العراق وإيران وتركيا من دون أن يذكر أكراد سوريا، معارضو داعش على التليجرام لفتوا إلى أن مضمون الإصدار لا يتلائم مع الحملة الإعلانية التي رافقته، فيظن المرء أنه سيكون إصدار حربي من أوله إلى آخره، إلا أنه تضمن 3 هجمات حصلت قبل حوالي 7 أشهر. بودكاست على راديو الآن. فيما انطلقت تظاهرات ضد هيئة تحرير الشام في إدلب وفيما يقصف الطيران الأمريكي مطلوبين في بنش، يعتقل أمنيو الهيئة معارضين في إدلب ومحيطها. أعلن هذا الأسبوع عن اعتقال القاضي المستقيل حديثا من الهيئة أبي القاسم الشامي، الذي وصف بأنه القاضي الأول في الهيئة، فكان في مهامه قاضيا للجناح العسكري ومسؤولا للقضاء الداخلي. حساب أبو العلاء الشامي المنشق عن الهيئة نقل أن الأمنيين أودعوا القاضي زنزانة انفرادية إذلالا له. في الأثناء لم يتأكد إن كانت الهيئة عفت أبا الفتح الفرغلي من مهامه شرعيا وعضوا في لجنة الإفتاء. سئل عن الأمر أكثر من مرة في حسابه الفتاوى، وكان يرد بأنه لن يجيب عن أسئلة شخصية. بودكاست على راديو الآن. أهلا بكم دائما في راديو وتلفزيون الآن. نرحب هذا الأسبوع بالأستاذ الدكتور زيد عيادات، نائب رئيس الجامعة الأردنية لشؤون العلاقات الدولية ومدير مركز الدراسات الاستراتيجية في عمان. له مؤلفات أخيرة مثل الإسلام، الدولة والحداثة، محمد عبد الجابر ومستقبل العالم العربي، والهجرة والأمن والمواطنة في الشرق الأوسط، بالإضافة إلى كتاب الجهاديون الأردنيون وإنهيار الدولة داعش الذي ألفه مع الدكتور محمد أبو رمان وصدر في يونيو الماضي. أهلا وسهلا فيك دكتور عيادات، شكرا جزيلا لوجودك معنا. العفو وشكرا لك ولقناتك على هذه الاستضافة. دكتور، الكتاب الأخير الجهاديون الأردنيون، ما خصوصية الجهادية الأردنية؟ شكرا مرة أخرى، ودعيني أمهد للإجابة عن هذا السؤال بتقديم إطار توضيحي لفكرة الكتاب وفكرة الجهادية واستخدام مصطلح الجهاديون الأردنيون وما الذي نعنيه بذلك. أولا، هذا الإصدار هو يقع ضمن سلسلة من منشورات مركز الدراسات الاستراتيجية وإنجازاته في مجالات دراسات التطرف والتطرف العنيف، ونحن نقارب هذا الموضوع من وجهة نظر علوم اجتماعية سوسيولوجي ومن وجهة نظر اجتماعية ومجتمعية، بمعنى أننا لا نناقش الأمر من وجهة نظر دينية أو عقدية، فنحن لا نناقش النصوص التي تؤدي بالشخص إلى أن يكون متطرفا أو عنيفا، ولا نناقش بفهمه وتفسيراته لها، وإنما نحاول أن نتفهم ما الذي أدى بثلة أو مجموعة من الأشخاص والأفراد أن يسلكوا هذا المسلك وما هي تبريراتهم لذلك. إذا هذا أساسي، وهذا الكتاب هو الجزء الثاني لكتاب أول متصل معه ومبني عليه، اسمه أو عنوانه كان سوسيولوجيا العنف السياسي في الأردن، وكلتا الدراستين رصدتا قضايا تحول الجهادية الأردنية التطرف والتطرف العنيف منذ عام 2011 للعام 2021. الكتاب الأول غطى فترة 2011 ل 2016، والكتاب الثاني من 2017 ل 2021. إذن ضمن هذا السياق نحن نقدم قراءة تحليلية، جزء منها وصفية وجزء منها مسحية، وجزء منها يقوم على منهجية المقابلات أو دراسة الملفات، ثم نقوم بتحليلها وتقديم رؤى ويعني حول أنماط وتحولات النمطية التي تحدث ضمن هذه التيارات. فهذا هو أيضا إطار الممهد للحديث عن الكتاب وعن هذا الإصدار، وسيكون لك إصدار جديد خلال شهرين من مركز الدراسات الاستراتيجية حول الدين في الحياة العامة في العالم العربي، وهي دراسة مقارنة أيضا، ونأمل أن يشكل ذلك إضافة نوعية للثقافة والمعرفة العربية والعالمية حول هذا الموضوع. بخصوص الكتاب وخصوص الجهادية، وأنا أشكرك على هذا السؤال، مصطلح الجهاديون الأردنيون أو الجهادية الأردنية هو مصطلح أعطاه الجهاديون لأنفسهم وليس مصطلحا اخترناه لهم، فنحن لا نصف فعلهم بالجهاد ولا ننكر عليهم ما يقولون من وصفهم لأنفسهم، وإنما نحاول أن نتفهم ذلك. لأن كما تعلمي أن مفهوم الجهاد في إطاره التراث العربي الإسلامي له مجموعات من الدلالات الإيجابية والمقدسة، وأن الجهاد هو الصراع النفس ضد النفس، والصراع ضد الظلم، والصراع إلى آخره. فنحن لا نخلط هذا الفهم التاريخي المؤسس لمفهومة الجهاد ومصطلح الجهاد في الذهنية العربية والعربية الإسلامية بما يصف به الجهاديون أنفسهم من أولئك أتباع داعش وغيرها من الجماعات التي ننعتها اليوم بالجماعات المتطرفة أو بالجماعات الإرهابية. فهناك فارق بينهما، لكن هذا هو سبب التسمية، أن يسمون أنفسهم كما تعلم اليوم في إحنا عندنا السلفية الجهادية المعتدلة، هكذا يسمون أنفسهم مثلا وما إلى ذلك. أنا لن أطيل في التوضيحات، لكن فقط أحببت أن أوضح أن أقدم توطئة للحديث والنقاش في هذا الموضوع. وبالتالي دكتور، ما أهمية هذا الربط بين الجهاديين الأردنيين وتنظيم داعش؟ هكذا جاء في العنوان، الجهاديون الأردنيون وانهيار دولة داعش. هل ممكن هذا يعطينا فكرة عن أثر الجهاديين الأردنيين في الساحة الجهادية؟ الآن لم يعد سرا ولا يخفى على أحد، أصبح من الحقائق والمعروفة والمعلومة أن كثيرا من أتباع الأفكار المتطرفة أو الأفكار الجهادية السلفية الأردنية قد انخرطوا في مجموعات أصبحت فيما بعد تعرف على مستوى العالم ومستوى المنطقة في المجموعات الإرهابية، بدأت بالقاعدة ثم تطورت إلى النصرة وغيرها وإلى داعش. وكان هنالك عدد كبير من الأردنيين الذين كانوا في السجون أو غيرها ثم توجهوا وانخرطوا في هذه التنظيمة. وهذا يعيدنا إلى الأفغان العرب الذين عادوا من الحرب في أفغانستان، ثم أصبحت هناك تشكلات متطرفة جديدة في منطقتنا تطورت لأن أصبحت القاعدة، ثم القاعدة أصبحت فيها طفرات وأصبحت مجموعات أخرى منها داعش. لأن ومن ضمن هؤلاء الأفغان العرب وحتى داعش الكثير من الأردنيين، الكثير منهم، وعلى رأسهم وأهمهم طبعا هو أبو مصعب الزرقاوي الذي أسس فكرة داعش، ولم يؤسس داعش ولما جاءت هي داعش بذلك كانت تسمى القاعدة، ثم أسس ما أسسه في العراق وبلاد الشام، ثم نمت الفكرة إلى ما نمت إليه. إذن هذا الربط بين الأردنيين والجهادية الأردنية هو متصل بوصف الأفراد عدوا عن أنفسهم أو ما وجدناه نحن في محاكم أمن الدولة في القضايا المتعلقة بمكافحة التطرف والإرهاب، والتي أثبتت أن هؤلاء الأردنيين إما غادروا وانتظموا ضمن النصرة ثم داعش، وطبعا سابقا ضمن القاعدة، منهم من عاد ومنهم من لم يعد، وإحنا تتبعنا كل هذه القضايا، وبالتالي أصبح هنالك مكون مهم اسمه الجهاديون الأردنيون، ولديهم طريقتهم الخاصة في وصف جهاديتهم. دكتور عيادات، قرأت في مقال نشر موقع عمان نت عن الكتاب أنه قام في جزء منه على دراسة حوالي 330 حالة جهادي. من هؤلاء؟ ماذا سئلوا وبماذا أجابوا؟ أولاً نحن قمنا بجمع معلومات وبيانات وأجرينا بعض المقابلات مع عدد بلغ 338 بالتحديد، وهذا في مرحلة الكتاب الذي نحن بصدد نقاشه 2017-2020، لكننا قمنا أيضا بتجميع بيانات ومعلومات وإجراء مقابلات عن 800 آخر من المنتسبين لداعش في المرحلة الأولى من 2011-2016. لذلك نحن نقول أننا في مركز الدراسات الاستراتيجية ربما نملك أكبر أرشيف فيما يتصل بالبيانات والمعلومات والتحليلات والمقابلات التي تمت مع الجهاديين الأردنيين المنتسبين لداعش الذين فروا من الأردن إلى داعش أو الذين عادوا من سوريا والعراق إلى الأردن بعد داعش، بعد انهيار داعش. لأن هؤلاء 338 حصلنا معلوماتهم بطرائق رسمية من خلال محكمة أمن الدولة، ولذلك عندما نقول أن هؤلاء جزء من التنظيم نحن نبني ذلك على قواعد قانونية وقضائية، أن هؤلاء متهمون في الأردن بأنهم جزء من حركات متطرفة وإرهابية محظورة وممنوعة، تم رفع قضاياهم إلى محكمة أمن الدولة، درسنا ملفاتهم بكاملها، أولئك الذين تم سجنهم فهم في السجن، توصلنا وقابلنا عددا منهم وآخرين لم نستطع أن نقابلهم، وطبعا بعضهم مش موجود بالسجن، موجود يعيش في المجتمع الأردني. أيضا بعضهم وافق على إجراء المقابلات، بعضهم لم يوافق على إجراء المقابلات. فعندما نتكلم عن 338 نحن لم نقابل 338، لكن لدينا معلومات عنهم، وهذه المعلومات أيضا لا تشمل كل القضايا أو كل المرتبطين بداعش. ربما هنالك أشخاص آخرون لم نستطع توصل إلى معلومات بخصوصهم أو لم نستطع مقابلتهم، لكن في وضعه الحالي هذا الأرشيف، هذا هذا هذا هذه الثروة من المعلومات التي قطعا يعني تغري الدارسين والباحثين بمحاولة تشريح هذه الظاهرة وتفهم الدوافع النفسية الذاتية والدوافع الموضوعية والدوافع المجتمعية التي تدفع بأشخاص محددين لأن يتبنوا أفكاراً تعتبر بالنسبة للمجتمع متطرفة، ثم تدفعهم بعد هذا التطرف لأن يكونوا أكثر عنفاً في سلوكهم وتصرفاتهم. دكتور عيادات، الكتاب تناول أوضاع الأردنيين المقاتلين في الخارج وأبرز أسمائهم ومعلومات عنهم. من هؤلاء؟ إلى أي درجة لا يزالون مؤثرين؟ يعني بعض الأسماء لا أستطيع ذكرها. أنا كما تلاحظ بالكتاب أنا أعطي أنه يعني بتوصيف بمقدمة باختزالات وباختصارات، لكن إحنا عندنا أسماء معروفة. أنا كنت أتحدث عن أبو مصعب الزرقاوي، ثم الأهم من ذلك طبعا هم المفكرون أو المنظرون إن شئت لهذا التيار الجهادي، ومنهم أبو محمد المقدسي وأبو قتادة الفلسطيني، وهؤلاء يعني يمثلان قطبين أساسيين في الحركة الجهادية والحركة السلفية الحالية، ولكل منهما توجهاته وأفهامه. بعضهم طبعا كان كما تعلم أيضا كانوا فريق ثقة واحدة وتنظيما واحدا، ثم انقسموا وانشقوا، وكانت هناك نصرة جبهة النصرة، ثم تحولت إلى داعش، ثم انشقاق جديد مثل رأس الدين. فالتنظيمات والتفرعات تعكس اختلافات بين القيادات. لأن هل هنالك أردنيون اليوم ما زالوا مرتبطين بداعش؟ طبعا. أين هؤلاء؟ جزء منهم في سوريا وجزء منهم في العراق، والأهم جزء منهم في ولاية خراسان. معظم القادة الموجودين في تلك المناطق، أو لا أستطيع أن أقول معظم، لكن على الأقل عدد ليس قليل من الأردنيين الذين يتولون عملية القيادة والتنظيم والتخطيط. وهذا عندما أقول أردنيين نحن لا نصف مجتمع، وإنما حدث أن هؤلاء من الأردن. دكتور عيادات، ما أكثر ما أدهشك في هذه الدراسة في صنع هذا الكتاب؟ سيدتي، مرة أخرى، يعني ما المدهش في موضوع داعش في هذا الكتاب الملاحظة هي سرعة الانتشار. وعلينا أن نذكر المشاهدين الكرام أن داعش نما وتسارع نموه بسبب من أحداث الربيع العربي وما أحدثته من هزات داخل المجتمعات والدول العربية، وبالتالي أصبحت هنالك بيئة خصبة. طبعا وهذا ترابط مع الغزو الأمريكي للعراق أيضا وتداعياته، يعني الغزو الأمريكي للعراق، ثم الأزمات الاقتصادية في العالم، ثم الربيع. فهذه المتتاليات من الأزمات أوجدت بيئة خصبة لنمو الأفكار المتطرفة التي وجدت قبولاً عند الكثيرين باعتبارها تمثل تعبيراً عن إحساسهم بأزماتهم، وهو مسميه أنا أزمة الهوية الخانقة في العالم العربي. أزمة الهوية هي التي تؤدي إلى السلوكيات التي تريها. بكل حال، هذا التمدد السريع من فكرة إلى تنظيم إلى دولة كان مدهشاً، لكن المدهش بشكل مساوي هو السقوط السريع أيضا للدولة والتنظيم. وأظن هذا هو الخلاف الأساسي الذي كان بين القاعدة وداعش. أنا عندما تعلن الدولة وتؤسس الدولة على رغم أنها كانت ضمن المراحل السبعة لاستراتيجية القاعدة، إلا أن تأسيس الدولة هو دعوة للغير من أجل أن يهاجمك، لكن عندما تبقى يعني حركة تنظيمية كما هي القاعدة فهذا يصعب الأمر على المكافحة والاحتواء. لكن بالرغم من هاتين المسألتين، سرعة الانتشار والظهور وسرعة الهبوط والانكماش، نقول أن الخطر المباشر لداعش كتنظيم وكدولة تراجع وانحسر، لكننا نقول أن الفكرة لم تموت. فإن انهارت الدولة لم تموت الفكرة، وأنها ما زالت جاذبة للكثيرين الذين يبحثون عن خلاصهم الذاتي ويعبرون عن أزماتهم في هويتهم وأخلاقهم. دكتور عيادات، في 2018 صدر لك ولآخرين كتاب بعنوان الإسلام والدولة والحداثة، محمد عابد الجابري ومستقبل العالم العربي. قرأت إنك قلت في ندوة على هامش الإشهار إنه الفكرة الأساسية من الكتاب تتجلى في مناقشة الحاجة الملحة لإعادة بناء الدولة في العالم العربي على أسس أخلاقية من نتاجات بعض القراءات الإسلامية وبعض من قراءات الحداثة. قلت حضرتك إنه عالمنا العربي أمسى يسكن على هامش التاريخ خارج الحضارة. هذا كلام مهم دكتور، وهذا تشخيص لما نعيشه اليوم. هل ممكن لنا أن نغادر هذا الأخدود؟ كيف نوفق بين قراءات إسلامية وقراءات الحداثة؟ هذا سؤال مذهل وذكي جدا ويثير كل الشجون والأفكار. طبعا للأسف أنا عندما أصف أن العالم العربي خارج الفعل الحضاري والتأثير الحضاري وأقول أنه على هامش التاريخ، أنا لا أقول أمنية وإنما أقرر واقعا وحقائق. فبمراجعة كل مؤشرات التقدم والتحضر والحداثة نجد للأسف أن العالم العربي ليس في مقدمة ولا في منتصف هذه القوائم وإنما في ذيلها. وبالتالي نحن يعني نواجه، علينا أن نواجه حقيقة أننا خارج الفعل وخارج تأثير، لكن هذا ليس قدرا وليس نهاية المطاف. ولذلك نقول وأنا من المؤمنين بأن النهوض العربي وأن هنالك شروطا وأشراطا لهذا النهوض مرة أخرى، وأن هنالك آليات كبرى وحقيقية من أجل تفضلت فيه التوفيق بين الإسلام والحداثة. وأنا في الواقع أنا من الذين يقولون أن لا تعارض بين الفهم المعمق للإسلام والحداثة بفهمها أيضا المعمق وليس المبتسر، لأن هنالك أفهام وتفسيرات مبتسرة لكلا الفكرتين. ما الذي نحتاجه؟ طبعا أنا في أيضا في بعض المقالات أسميت الأساطير الأولين والأنبياء الجدد. علينا أن نهدم عوامل التخلف داخلنا، ومعول الهدم هو الأنبياء الجدد. الأنبياء الجدد هم العقل والعلم والعمل، وهذا يتطلب الاستثمار مرة أخرى ببناء العقل العربي والذهنية العربية على أسس علمية موضوعية وليس ذاتية أو شخصية أو قبلية بهذا المعنى أو ذاك، أو ضيقة بالحدود التي عرفناها. أنت تعلم أيضا أن الجابري كان له ثلاثية مهمة في تفسير تطور الإسلام وتطور الحضارة الإسلامية ثم تراجعها، بثلاثية العقيدة والقبيلة والغنيمة، وكيف أن القبيلة والغنيمة هزمت العقيدة، تراجعت العقيدة باعتبارها عاملا أساسيا محركا من عوامل النهوض والتقدم والوصول إلى الحداثة. ما أقوله اليوم علينا أن نعيد التفكير مرة أخرى بأن نعلي من شأن القيم والأخلاق، لا حياة عامة بلا أخلاق ولا حياة للحداثة بلا علم وعقل. هذه أصبح شروط الدخول إلى العصر، وهو المسألة التي نحاول أن نقطع معها منذ قرون، لكننا للأسف نروج مكاننا وربما أيضا نخسر الرهان عقدا تلو عقد، لأن الإرادة غير متحققة. طبعا ناهيك عن الخلافات والانقسامات داخل العالم العربي التي لا تخفى على أحد. الأستاذ الدكتور زيد عيادات، شكرا جزيلا لك. بكل سرور، شكرا لك. وشكرا جزيلا لوجودكم معنا في راديو وتلفزيون الآن. أنا نهاد الجريري، مع السلامة. بودكاست على راديو الآن.